أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والأخير من سورة فصلت، السورة الثانية من آل حميم السبع. ونحن ذكرنا في السيرة الحسنى أن أحسن ما يؤخذ التفسير مع السيرة، يعني تستشعر في كل سورة متى نزلت والظرف الذي نزلت فيه والوضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما نزلت، فإن هذا سبحان الله يعطيك روح أخرى لتدبر السورة. سورة فصلت وآل حميم السبع كلهن نزلن على نسق واحد، بعد الإسراء، بعد موت خديجة، بعد الطائف، بعد الشعب، وكان هذا في فترة يعني من أصعب فترات الفترة المكية. ولذلك فيها تقرير أصول الدين وفيها أيضا التزكية للنبي عليه الصلاة والسلام والتسلية له ولأصحابه ولمن جاء بعد اليوم القيامة. ومن التسلية الآية التي وقفنا عليها، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، يعني أنه على أي حال تصورت يا محمد عليه الصلاة والسلام سيتكلمون. فلذلك لا تأسى عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. لو نزل عربيا لقالوا يعلمه بشر، لو نزل أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. وهذا دائما طريقة المخالف إذا كان صاحب هوى صاحب باطل، فإن ليس قصده الحق إنما قصده المشاغبة فقط. ولذلك ينبغي لصاحب الحق ألا يلتفت، يمضي ولا يلتفت، كما نصح ابن الأهتم عمر بن عبد العزيز قال أنت على الحق وسيكثر مخالفك فامضي ولا تلتفت. قال تعالى أقول هو أي القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يسمعون الآيات ولكن لا يفهمونها ولا يعقلونها ولا يعرفون ما فيها من الموعظة ومن الأمور العظام سبحان الله. ثم أيضا ذكر تسلية أخرى له عليه الصلاة والسلام وتعزية وإخبار. قال ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني كما اختلف عليك في هذا القرآن اختلف على موسى في التوراة. ولك أسوة في الأنبياء. وهذه الآية سبقتها بآيتين أو ثلاث: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. شوف كيف تأتي التزكية والتسلية والتعزية والتصبير يعني على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين يأخذون القرآن أول ما ينزل غضا طريا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم معانيه ومواضعه. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، وأكثر نبي ذكر في القرآن هو موسى، لأن موسى يعني جاهد أمتين عظيمتين، أمة القبط وأمة بني إسرائيل، وأعطاه الله التوراة، ولذلك هو أكثر نبي حدثنا عنه في القرآن. قال فاختلف فيه، اختلف في هذا الكتاب. موسى اختلف عليه المؤمن والكافر في التوراة، واختلف أهل التوراة فيما بينهم، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا القرآن أول شيء يختلف فيه المؤمن والكافر، يختلفون في تنزيله ثم يختلفون في تأويله. لذلك علي رضي الله عنه هو جمع الله له قتال الذين نازعوا في تنزيله والذين نازعوا في تأويله، فكان يقول: نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. والله ما واحده بدون الثانية. التنزيل فيه تكذيب، الذي ينازع في تنزيله هذا مكذب، والذي ينازع في تأويله ويضع في غير مواضعه هذا صاحب هوى، كما كانت الخوارج. ولكن الله جل وعلا أخبر أنهم اختلفوا في كتابهم من بعد ما جاءهم العلم، وأنه ما اختلف فيه إلا الذين أوتوا، كما قال في سورة البقرة: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا، يعني أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم. السبب بغيا بينهم، بغي إرادة الدنيا، إرادة الظهور، وهذا حصل في هذه الأمة مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. اختلفوا فيه جهمية والأشعرية وكل الطوائف، وإنما الحامل على هذا الاختلاف هو البغي. ولذلك أيها الأخوة، خذوا القرآن عن علماء واعرفوا طريقة القرآن. والله إن وضع الآيات في غير موضعها والأحاديث إنه من أعظم الأشياء سبب للضلال، من أعظم أسباب الضلال. ولذلك قال جابر في حديث الحجة الوداع، قال: فجاء الناس يبتغون الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فينا ينزل عليه القرآن وهو أعلم بتأويله، يضعه في مواضعه، لذلك الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما جاء أحد الناس من الثغور إلى عمر فقال: عمر، هل من مغربة خبر؟ قال، وكان عنده ابن عباس شاب، فقال الرجل: أبشرك يا أمير المؤمنين إن الناس في الأمصار والأقاليم والثغور البعيدة تسارعوا في كتاب الله عز وجل، يعني أقبلوا عليه يقرؤونه ويحفظونه وما عندهم علماء. فقال ابن عباس: والله ما وددت أن يسارعوا هذه المسارعة. فنهره عمر ثم جاءه في البيت فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنا كنا نقرأ القرآن وعندنا من يخبرنا بتأويله فلا نختلف فيه، وإن هؤلاء يسارعون فيه وليس عندهم من يخبرهم بتأويله وينزل في مواضعه، فإذا فعلوا ذلك احتقوا، يعني كل واحد يقول الحق معي، وإذا احتقوا اختصموا، وإذا اختصموا اقتتلوا، اقتتلوا فيما بينهم على القرآن، كما حصل سبحان الله في وقت الخوارج مع علي وغيره. فقال عمر لله: أبوك، كنت أكتمها في نفسي فأظهرتها ابن عباس. هذا معنى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، في تحذير الأمة لا تختلف في كتابه. ولهذا في غزوة الباب، باب الأبواب، كان عليهم حذيفة، فسمع أهل الشام يقولون: أما عندنا قراءتنا أخذناها من المقداد ومن عبادة، هي لباب القرآن، يسمونها لباب القرآن. قال أهل الكوفة: لا، قراءتنا أخذناها على علي وابن مسعود، هي اللباب وهي كذا. قال الآخرين: نحن أخذنا على عمران وأنس أهل البصرة، وأخذوا. فجاء حذيفة مسرعا من أقصى الدنيا من جهة خراسان، وجاء حتى ذكر هذا لعثمان رضي الله عنه، وقال: أدرك أمة محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يختلفوا كما اختلف الذين من قبلهم. قال: ما الخبر؟ فأخبره. قال: الآن هم يختصمون، كل واحد يقول قرآننا أحسن من قرآنه، قراءتنا أحسن من قراءته. فجمع عثمان رضي الله عنه المصحف، وكان هذا أعظم منقبة له. ولذلك لما أراد الخوارج أن يتقدم، الثوار هؤلاء، أن يتقربوا إلى علي، قالوا: وإنه أحرق المصاحف قال اسكتوا والله لو كنت مكانه لعملت مثل عمله، وإن هذا هو خير ما جمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يا أيها الإخوة، القرآن أن يؤخذ من وجهه وعن أهله. ولهذا قال ابن عمر كان الذين يقرؤون القرآن لا يجاوزون 5 آيات كما في الأثر، وفي أثر آخر 10، حتى يخبرون أن ما فيها من العلم والعمل والإيمان، يتعلم من العلم والعمل والإيمان جميعا. وفي لفظ آخر قال ابن عمر قال كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن فنزداد إيمان، يعني أول شيء نعرف الجادة ثم نأخذ الآيات على هذه الجادة فنزداد إيمان، وسيأتي قوم يأخذون القرآن قبل الإيمان فيضلون. المراد قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا أن الله قد حتم أنه لا يعاجلهم بالعقوبة. هذه كلمة سبقت من الله عز وجل، يعني قضاها على نفسه ألا يعاجلهم بالعقوبة وإنما يمهلهم لقضي بينهم. وفي هذا أيضا ترى هذا تهديد عظيم لقريش، سيأتيكم الميعاد ما حجبه عنكم إلا الأجل المسمى. قال تعالى في آخر سورة طه ولو لكان لزاما وأجل مسمى، يعني اللزام سيأتيكم لكن الذي منع منه الآن الكلمة التي سبقت والأجل المسمى، ولا تدرون متى ينتهي هذا الأجل المسمى. قال تعالى وإنهم لفي شك منه مريب، الحامل الكبير على الكفر والتكذيب والصد والقتل الشك، الشك المريب، الشك المريب، يعني ريبة، ريبة عظيمة مختلطة بالشك هي الحامل على هذا. ولهذا أيها الأخوة والأخوات صحة المعتقد هو أعظم دافع لصحة العمل وللنشاط وللعزم. إذا عقدت قلبك على شيء نظيف واضح في ضميرك في خاصة قلبك في ذات نفسك، هذا هو اللي يحمل. هؤلاء الذي في ذات أنفسهم وفي أعماق قلوبهم الشك المريب، فهؤلاء لا ينشطون للخير، ينشطون للباطل، لأن الشك ظلمة وحيل بينهم وبين ما يشتهون حتى من الإيمان كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. ثم قال تعالى محذرا ومرجيا وناصحا لعباده، وأيضا فيها وعيد للآخرين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذا في تحذير لقريش وفيه تنشيط للمؤمنين، كل من يعمل الصالحات لنفسه ومن أساء على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل هنا أتى باسم الظلام نفاه عن نفسه، الظلام مبالغة ومفاعلة من الظلم، نفاه إطلاقا يعني أي ظلم. وأيضا قال العبيد هنا ولم يقل العباد، جميع خلقه ما يظلمهم، لأن مقام الله أعظم، مقام رب العالمين أعظم من أن يتعمد ظلم من هو خلقه جل وعلا. يعني إذا قلت إن الله يظلم العباد معناه أنك تجعل العباد منصب، أنهم في مكان إن الله يتعمدهم بالظلم، من هم العباد حتى يتعمدهم الله بالظلم؟ هم خلق من خلقه. فلذلك ما ربك بظلام للعبيد، الضال ما ظلم الله عز وجل، المسيء ما ظلم الله عز وجل، الذي دخل النار ما ظلمه، كل من أتى شيء ما ظلمه، حتى أهل أحد خيار الخلق قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال تعالى هم كانوا يشككون في اليوم الآخر ولقاء الله عز وجل. ولذلك في هذه السور الحميم تقرير التوحيد وأركان الإيمان 6 واليوم الآخر بالذات. فكانوا يقولون إذا كنت تقول إن فيه ساعة وفي يوم آخر وفي متى، إذا كان أنك تعرف يعني تقر إن فيه ساعة متى، أخبرنا متى الساعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر من أمر الله عز وجل ولا يعلمها إلا الله. فهم هذا من أسباب كفره، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إنما علمها عند ربي ما يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وأيضا قال عز وجل في آخر سورة النازعات كذلك ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فهذا مثلها. قال تعالى فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ولذلك لما قال جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها. هذا يسمونه الأسلوب الحكيم، يعني لنتكلم فيما ينفعنا، ماذا أعددت لها. إليه يرد علم الساعة، وبدأ بالجار المجرور، هذا دليل الاختصاص، يعني إليه وحده لا إلى أحد سواه يرد علم الساعة. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم بينها في آخر آية في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ولذلك هنا ذكر الله جل وعلا أمثلة أمامنا ولا أعلم حقيقة ميقاتها إلا الله عز وجل. هذا مثال، قال وما تخرج من ثمرات من أكمامها، متى ينفلق الكم عن الثمر؟ ما تدري، ما حد يدري، حتى المزارع ما يدري. وما تحمل من أنثى، متى تلقح الأنثى من الإنسان أو من الحيوان أو من غيره، متى يحصل الحمل؟ ما في أحد يدري. حتى اللي يحاولون محاولات شتى يدفعون مئات الأموال ألاف ما يستطيع. ما تحمل من أنثى إلا بعلم الله عز وجل وقدرته، ولا تضع أيضا إلا بعلمه. شوف الآن تطور الطب، هل يستطيعون يحددون متى موعد الولادة بالضبط، متى الطلق؟ ما يدرون. لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الساعة إذا اكتملت أشراطها بالحامل المتم، يعني أتمت الأشهر التسعة لا يدري أهلها متى تفجأهم. فهذه الآن أمثلة أمامكم أنكم ضعفاء عن إدراك اللحظة أو الثانية اللي يقع في هذا الشيء. فكيف الساعة الكبرى؟ ما تدري أنت ساعتك ابن آدم، ما تدري. هذا استأثر الله بعلمه. ثم أيضا من الأسلوب الحكيم قال دعك من تحديد الوقت، اعمل لها. ولذلك ويوم، يعني واذكر يوم يناديهم، نقله مباشرة اليوم، هذا فيه إثبات ويقين وتقرير إن فيه يوم آخر. ودعك من أسئلتهم هذه اللي هي فقط للتشويش، واذكر يوم يناديهم أين شركائي. الآن حقت الحقائق، يناديهم كلهم بصوت يسمعونه كلهم، أين شركائي، أين من نصبتموهم شركاء لي وصرفتم لهم العبادة والتأله والمحبة والخوف والعبادة والذبح، أين هم والاستغاثة، أين شركائي. قالوا آذناك ما منا من شهيد، أعلمناك. الإذان إعلام بطريقة مخصوصة، كما قال هذا في معلقته آذنتنا ببيننا أسماء رب ثاو يمل منه الثواب. قال آذناك يعني أعلمناك وأخبرناك يا ربنا، يقولون الكفار يوم القيامة ما منا من شهيد، ما منا أحد شاهد ولا منا أحد يشهد أن لك شريك، انتهى، ما منا من شهيد. في الآية الثانية يقول عز وجل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا، انتقلوا إلى مسألة فقط من أغوى الثاني، ولا ما في شركاء يضلون عنه. ولذلك قال هنا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، يعني تبخر ما كانوا يدعون من قبل، تلفتوا في الموقف ما وجدوا شيء، كانوا يعبدون الباطل، يعبدون الظن، ما كانوا يعبدون إلا الظن والأوهام وعوذ بالله والتقليد الفاسد. وأيضا ضل عنهم نسوا، كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، نسوا كل ما كانوا يقرون في الدنيا. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، ظنوا هنا يعني أيقلوا، لكن المفسرين يلقون هكذا على عواهنها ويقولون الظن هنا بمعنى اليقين. ابن عطية لأنه متخصص في اللغة يقول هو ما يطلق الظن بمعنى اليقين إلا في أحوال معينة، وهي أن تعلم علم اليقين بشيء أمامك لم تلابسه بعد، مثل رأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فيكون هو آخر درجات الظن وأول درجات اليقين في شيء مستقبل. أما إذا التبست بالشيء ما يسمى الظن يقين ولو فيها تفصيل. على كل حال وظنوا هنا هي الظن اللي هو يشبه اليقين، ما لهم من محيص، يعني المحيص هو الروغان والهروب، ومنه حاص حيصة الحمر، يعني أيقنوا الآن أنهم أطبق عليهم، نسأل الله العافية والسلام، وظنوا ما لهم من محيص. ثم أخبر الله عز وجل عن الكفار خاصة وعن بني آدم عموما، لكن الكافر فيه النصيب الأعلى من هذا. هذا أيضا تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مع ربهم مع ربهم كيف يفعلون، فما بالك معك أنت. يقول الله عز وجل عن الإنسان مطلقا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني كون الإنسان يريد المال، يريد الصحة، يريد الولد، يريد العافية، هذه ما يمل منها، لا يسأم في كل سجدة، في كل موضع إجابة، في كل ساعة، في يعني سبحان الله لا يسأم. هل رأيتم إنسان يسأم من دعاء الخير؟ يدعو ربه دائما بالخير، الخير هنا المراد به المقابل للشر، يعني خير اللي هو الصحة والعافية وكذا والمال. وإن مسه الشر، مسه فقط مس، فيئوس قنوط، سبحان الله، هذا الإنسان إلا من تزكى، لو يأتيه مس من الشر يتحول مباشرة إلى اليأس والقنوط وسوء الظن بالله والصياح والاعتراض على الله عز وجل، حتى عقيدته في ربه وصورة ربه عنده يعني يحصل عليها ضرر كبير بسبب أنه مسه نوع من الشر. وهو في الخير لو يعطيه الله الخير طول عمره لا يسأم، يقول هل من مزيد، ثم إذا مسه الشر لا يصبر ولا يتجمل ولا يذكر نعم الله السابقة مع هذه المصيبة، مع أن المصيبة نفسها في وسطها منحة. هكذا الإنسان، هكذا الإنسان إلا من زكى، هذه الإنسانية على طبيعتها الأولى، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وهذا كثير في القرآن، كقول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. والآيات في هذا كثيرة من هذا الجنس، يعني تضع طبيعة الإنسان الأولى تضعها هكذا تحت المجهر، وهذه أنت تبحث عنها في نفسك. كل إنسان له نصيب من هذا، كيف شكرك للنعم، كيف صبرك على المصيبة، كيف تجملك، كيف أنك إذا أصابتك المصيبة هل تنسى النعم الأولى وتعرف أن هذه قطرة في بحار النعم اللي أنت فيها، كيف علاقتك بربك، كيف صورة ربك عندك، هل اهتزت، هل الله عز وجل عندك هو عوض عن كل فائت وخلف من كل ماضي، وأنه ما دام علاقتك بالله جيدة وطيبة فما فقدت شيء، لو فقدت كل ما تملك من أهل وولد ومال ما فقدت شيء، وإذا كانت العلاقة مع الله أعوذ بالله ليست بجيدة ما وجدت شيء. من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد، سبحان الله. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح من الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، وليتك تصفو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. هذا كما تلاحظون من نفس السياق، تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية من هذه طبائع الناس. أنت الآن ستدعو ناس ترى هذه طبائعهم وفطرهم الأولى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلي الزاكي. ثم أيضا أضاف الله عز وجل صفة أخرى، قال: ولئن أذقناه ذوق، شوف الرحمة إذا ذاقها يحس لها بطعم لذيذ مرة، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني أصابه فقر ثم جاء غنى، أصابه مرض ثم جاءته العافية في نفسه أو في ولده، أصابه مثلا ذل ثم جاءه عز ونحو ذلك، فيقول فيه ضراء مسته ثم جاء بعدها رحمة أذاقه الله إياها. ما هي ردة فعل الإنسان على إنسانيته؟ الآن يقول الإنسانية والإنسانية، هذه الإنسانية إلا الإنسانية الزاكية، وهذه لخاصة عباد الله اللي يزكيها. قال: ليقولن هذا لي، هذه الرحمة لي، بعملي بجهدي بسمعتي أنا أستحقها ونحو ذلك. حتى لو ما تكلم هو يعتقد أن هذا له مقابل ما عملت، حتى لو كان هو يعمل أعمال صالحة قال أكيد أني استحقيت هذا مقابل عملي. تذكرون ذلك العابد اللي عبد الله 500 سنة، فقال الله يوم القيامة له: ادخل الجنة برحمتي. قال: لا يا رب، 500 سنة وين راح، أنا أريد أن أدخل الجنة بعملي. قال: زينوا له، زينوا نعمة من النعم بعمل هذا، فرجحت به، قال: ذهبوا به النار. قال: لا يا رب، ادخلني برحمتي. فابن آدم سبحان الله فيه، وصفه الله في القرآن يكفينا، فيه الصفات هذه موجودة، لكن أطيبنا اللي زكاها ونظفها وهذبها وتفقدها في نفسه. ليقولن هذا لي، ثم أيضا يقول وما أظن ساعة قائمة. هذه حالة غشاوة تغشى المترفين، يعني حتى لو ما تكلم بها استبعد الآخر، ولذلك يفاجئ إذا اقترب أجل. لما قال سليمان بن عبد الملك قال ابكوا على الملك الشاب عمره 36 وملك الدنيا كلها، فجأة جاء الأجل. قال نوح على الملك الشاب. فهو أحيانا الترف يضع لك غشاوة أن الساعة بعيدة والموت بعيد وأنت شبخ مخلد يعني. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إذن الشيطان ينزغ في قلوبهم ثلاثة أشياء، هذا لي وما أظن الساعة قائمة، والثالثة لو رجعت إلى ربي ما أعطاني في الدنيا إلا أنه بيعطيني في الآخرة أضعاف ذلك، وأنه ما أعطاني إلا أنه راضٍ عني ويحبني، وأن أصلا اللي الله مغنيهم راضٍ عنهم يعني، وبالمقابل اللي مفقرهم ما يحبهم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا ليس هذا. قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. والله سبحان الله كل الثلاث هذه أحيانا تشمها وأحيانا تسمعها عند اللي ما زكى من المترفين، إما أن يقول هذا لي الله اجتهدنا فيه وعملنا فيه تعبنا ودرسنا وهذا كله يعني، والساعة ميب على باله، وأيضا تحس مع أن الآخرة مضمونة، ما أعطانا الله هذا في الدنيا لأنه راضى عنه. أعوذ بالله من الشيطان. هذا والله هذا الاستدراك. قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، في يوم من الأيام سنعرفهم بكل ما عملوا وما قالوا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ يعني شديد ومؤلم فيه غلظ، صلى الله عليه وسلم، ولنذيقنهم من عذاب غليظ صعب. هذا كله يقول الإنسان. ثم أيضا ذكر الله أيضا بعض الأخلاق الذميمة أيضا. شوف الآن هذه أيضا واحدة أخرى. قال وهذه سبحان الله والله تضع الأضواء الكاشفة على طبيعة ابن آدم. لا تقول أنا ماني منهم، ترى فيك هذا، إذا أنت إنسان فيك هذا الصفات، لكن هل زكيتها؟ هل تلاشت؟ هل تبخرت؟ هل ضعفت؟ ولا هي موجودة يعني؟ هذه مع الإنسان كده. كما قال إن الإنسان خلق، يوم خلق خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. سبحان الله، إذا جاءت نعمه يبطر إلا الزاكي ويعرض عن ربه وينأى بجانبه، يعني يعطي ربه قفاه ويعطي ربه جنبه العدو يعني خلاص أعوذ تأثر فيه النعمة لا إله إلا الله. بالمقابل وإذا مسه الشر، جاءه مرض فيه ولا في أحد ممن يحب أو في ماله أو مصيبة، إذا مسه الشر فذو دعاء عريض يملأ الأفق، طويل عريض، لكن الله ذكر العريض لأن يتضمن الطول، أما الطول ما يتضمن العرض دائما. هذا والله وصف ابن آدم، إذا مسه الشر يعني أخبره الأطباء بمرض مخوف ذو دعاء عريض. الدعاء طيب، لكن هذا صفة ابن آدم. طيب إذا كنت أنت ذو دعاء عريض ماذا تفعل عند النعمة؟ ماذا تفعل عند المصيبة؟ ماذا تفعل في نسبة الأمر لمسديه؟ كيف صورة ربك عندك؟ كيف علاقتك بربك؟ هو فقط يصف الله عز وجل، يصف هذا. قال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يعني يضج في كل لحظة في كل مكان وفي كل زمان وفي كل، لا إله إلا الله. فيقول عز وجل لنبيه لا تأسى، ترى هذا بني آدم وهذولا ما زكوا، فلذلك لا تتوقع منهم إلا هذا الصفات اللي تخرج. ثم ختم السورة بتقرير ما سبق كله، فقال يعني يقول قل لقريش، هذا الاحتجاج، قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني حطوا افتراض إن هذا فعلا من عند الله ثم كفرتم به. والله احتجاج عظيم يعني صدمة، يعني العاقل يقول طيب حط احتمال إن محمد صادق، كل الشواهد تشهد على صدق، وإن هذا الكلام من عند الله وإنه موجه إلينا ثم كفرنا به، ألسنا على هلكة؟ ألسنا مستحقين العقوبة؟ صدمة. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. ولذلك يقول دائما إذا أردت أنك تأخذ أي قول بجد ضع احتمال أنه صدق، وإذا كان صدق ماذا يترتب عليك أنت؟ ما هي آثاره عليك؟ ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ لا أحد أضل من اللي راح في شق بعيد وهو حتى ما سأل نفسه هذا السؤال إن قد يكون من عند الله وهو قد أعرض عنه. هذه والله صدمة عظيمة. آخر السورة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لا تعجل يا محمد ولا تأسف، سنريهم بأعينهم هؤلاء المكذبين الضالين اللي كانوا بلغوا آخر مستوى من الطغيان، وخاصة في السنوات اللي نزلت في هذه السور، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نحن قلنا أن أدلة التوحيد السبعة منها آيات الآفاق والأنفس، هنا الآن ذكرها في السورة هذه، ومنها اللمة، لمة الملك والشيطان ذكرها في السورة هذه، أولياؤهم والقرناء وغيرها، ومنها الميثاق مذكور في هذه السورة واللي قبلها، ومنها الفطرة والعقل كلها مذكورة. فأنت تجد آل حميم السبع فيها الأدلة السبع، تفقدها في كل سورة تجدها. فمن الآيات الآيات الدالة على الوحدانية في كل الآفاق وفي أنفسهم، هذا واحد، وسيرونها عيانا. يعني إذا جاء من يقول الله هو المستحق العبادة وحده لأنه الخالق وحده، انظر فيما حولك، انظر في نفسك، سيرونها عيانا. هذا واحد، حتى يتبين لهم أن التوحيد هو الحق وأن القرآن هو الحق وأن الرسول هو الحق. كذلك سنريهم في المستقبل آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم كيف نأتي الأرض لنقصها من أطرافها، سنريهم هؤلاء المكذبين كيف تدخل الأمم في الإسلام هذا دخولا عجيبا، وكيف في أنفسهم فتح مكة وبدر. يعني هذا حتى يتبين لهم أن يعني أنتم الآن تستضعفون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ترونهم ضعفاء يتخطفهم الناس ومساكين. سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والله إن هذا واقع لا إله إلا الله. يقول ابن عاشور في تفسيره، يقول كون أمة تغلب أمة هذا موجود في التاريخ كله، لكن اللي حصل لأمة الإسلام أمر لم يوجد قبله ولا بعده في التاريخ. كيف؟ قال أولا سهولة انتشار الإسلام وانتشار الملك الإسلامي، يعني في خلافة عمر فقط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضع سنين بلغوا حدود الصين وبلغوا حدود أفريقيا الشمالية وبلغوا حدود أوروبا وأذربيجان في وقت عمر، أرمينيا بلغوا حدود النوبة، هذا من وفي عثمان كذلك في وقت عثمان. من حيث سهولة الانتشار، من حيث انتشار الإسلام بسرعة باهرة، حتى الآن مؤرخي الغرب يذكرون هذا الشيء. الأمر الأعجب من هذا كيف أن الإسلام هذا طبع الأمم التي دخل في بلادها بطابعه، وهذا ما حصل في كل الحضارات السابقة. يعني مثلا تلقى الروم ينتصرون على الفرس بس ما يطبعون بالطابع، لا، الإسلام يأتي إلى أمة الفرس، أمة الروم، أمة الأمازيغ البربر، أمة الحبش، أمة الزنجم، فجأة فإذا هم يتكلمون العربية وينطقون الإسلام وحضارة الإسلام وأزياء العرب وزي، وأحبوا الإسلام واندمجوا بسرعة وأحبوا الفاتحين وأصبحوا قطعة من التاريخ وقطعة من الإسلام نفسه. هذه والله آية، جئتوا بمثلها في أي أمة من الأمم. إن الأمم المفتوحة تحب هذا وتنطبع بانطباع كامل. الآن مثلا قد يوجد تشبه بالكفار ونظرة المغلوب للغالب، لكن الذي حصل في تاريخ المسلمين بإقرار الكفار لم يحصل مثله ولن يحصل مثله. أن يكون اللغة العربية في خلال بضع سنين هي المهيمنة من أقصى الدنيا، العالم المعمور ذلك الوقت، هذه آية. كذلك مكة اللي كان فيها طواغيت الأرض وكانت هي يعني عصية، فتحت مكة وصناديد مكة ألقوا في القليب وكذا. فيقول الله عز وجل للنبي أنت أصبر، كما قال في آخر سورة يونس، أصبر حتى يحكم الله، أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، أصبر على الحق اللي معه. وهم فيه تهديد لهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال وكذلك آيات التوحيد وآيات أيضا آيات البعث بعد الموت، يرونها في إحياء العظام، إحياء الأرض بعد موتها، إحياء كذا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى والله، بلى والله إن الله على كل شيء شهيد. ما يكفيهم هذا إن الله شاهد على كل شيء ومحيط بشيء؟ ثم ختم السورة بهذه الآية العظيمة العظيمة العظيمة، سبحان الله، الآية هذه مكونة من جزئين، كل جزء مبدوء بألا، مبدوء بإن للتوكيد، ألا للفت الانتباه والاستفتاح وأمر جلل انتبهوا، كما تقول ألا أيها الناس، ألا أيها القوم النيام، ألا دائما هذه عند العرب يعني جلب الانتباه وعدم، هذه واحدة. والثانية إن بعد ألا إن للتأكيد. ثم الجزء الأول يلخص كل ما قالوه في السورة، والجزء الثاني يلخص كل الرد عليه. سبحان الله العظيم، شوف كيف براعة الختام، براعة كما في براعة استهلال في براعة ختام. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، كل الكلام اللي قالوه ظواهر لشيء واحد، لمعتقد فاسد عندهم هو اللي يحملهم على كل هذا الكلام وعلى كل التصرفات هذا. يعني الإنسان اللي ما يؤمن بلقاء الله بيبطش وبيظلم وبيقتل وبيفسد ما يرده إلا أنه يتذكر أن فيه يوم يرجع فيه إلى الله ويحاسب على عمله. فقال عز وجل كل أقوالهم هذا لو جعلناه قرآن عجمي، كل ما قالوه في السورة لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه إلى آخر ما قال، كله المحرك لها واحد، إنهم في مرية من لقاء ربهم، عندهم معتقد فاسد، عندهم ضباب على قلوبهم، ما أيقنوا بأنهم سيلاقوا الله عز وجل، فلذلك كل الأفعال والأقوال هي ناتجة من هذا المعتقد الفاسد. خلاص لخص لنا الآن السبب الحقيقي، وضع يدك عليه، هذا السبب الحقيقي. ولذلك أيها الإخوة، الإيمان العميق باليوم الآخر يغيرك تغيير جذري جذري. ولا تقول أنا مؤمن إيمان عميق، لا، أنت صحيح مؤمن إيمان ينجيك، لكن إيمان عميق، إذا أصبحت ما تنتظر المساء، إذا أمسيت ما تنتظر الصباح، ربك بين عينيك، إلى الله المصير، إلى الله المرجع، سيحاسبني الله على كل شيء، سأقف بين يديه، هذا بيكفك عن الظلم، بيخليك قريب حتى لو تزل مباشر تذكر اليوم الآخر، يخليك تبذل، يخلي الدنيا بسيطة في نظرك، يغيرك تغيير جذري الإيمان باليوم الآخر. ولذلك ما في ركن من الأركان الستة ذكر مع الإيمان بالله في الكثرة في القرآن مثل الإيمان باليوم الآخر، واعتبروا بهذا السورة، فهو مؤثر للغاية. ولذلك عمق إيمانك باليوم الآخر بكثرة قراءة القرآن، بتحريك اليقين، بسماع كلام المحتضرين ماذا يقولون، بسماع كلام الناس، بالتفكير دائما والاعتبار بأقرانك الذين ذهبوا، اعتبار دائما، لا تنسى اليوم الآخر، لا تنساه. الله عز وجل يعذب الناس بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب، وقال إن نسيناكم يعني نسوا الله فنسيهم. الرد عليهم ألا إنه بكل شيء محيط، يعني قولوا ما تشاءون هو محيط بالعلم ومحيط بالقدرة، أنتم في قبضة، وين تروحون؟ حبالكم بيده، وقلوبكم بيده، وهممكم بيده، ونواصيكم بيده، وكلامكم بيده، تروح. فأنت تحس الآن بأنهم في غاية الضعف، كأنهم يعني ماذا في قبضة الله. فهذا سبحان الله فيه تهديد عظيم لهم، وفيه تعزية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما أتت السورة هذه بكل المعاني العظيمة الفاخرة، قال بنداء واستفتاح ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، فقالوا ما قالوا وعملوا ما عملوا، ألا إنه بكل شيء محيط جل وعلا. فأصبر حتى يحكم الله فقط، أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ما أحسن السورة وأحسن سورة القرآن، وما أحسن كلام الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا منه نصيب الأوفى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يلزمنا التقوى، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونعوذ بالله من كفران النعم، نعوذ بالله من طبائعنا الأصلية هذه، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وإذا مسه الشر يئوس قنوط، وإذا جاء الخير قال هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت لربي إن لي عنده الحسنى، نعوذ بالله من هذا. نسأل الله أن يزكينا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم تب علينا واستعملنا في طاعتك، واجعلنا من خاصة أوليائك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.